بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء، وهو بكل شيء عليم. سبحانه وبحمده اتصف بالكمال في الأزل ولم يزل، بالمعروف معروف وبالكمال موصوف. أحمد ربي وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح لله في برياته، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، فاليوم معنا الدرس الثاني من دروس هذا المتن المبارك، متن الورقات للإمام الجويني في علم أصول الفقه. فنسأل الله جل وعلا أن يفتح لدرسنا هذا مغاليق القلوب، وأن يشرح به الصدور، وأن ييسره علينا أجمعين، وأن يجعل هذا المجلس في موازين حسناتنا يوم نلقاه، وأن يجعله مجلسا مباركا تحفه الملائكة وتغشاه الرحمة وتتنزل عليه السكينة، ويذكر الله أهله في ملئه الأعلى، ويجعله من السبل التي نتوصل بها إلى الجنة. قولوا آمين. أيها الإخوة، معنا اليوم ما يتعلق بالكلام على أقسام الكلام والأمر والنهي، ولعل هذه الفصول والأبواب ربما تعثرت على بعض طلبة العلم من أجل كثرة التفريع والتفصيل والتدقيق فيها، وهذا بحمد الله جل وعلا ينبغي أن لا يكون عقبة بيننا وبين طلب العلم. اليوم نحاول جاهدين قدر المستطاع أن نذكر أدلة وأمثلة وشواهد عسى أن توضح المقال وتسهل الفهم لهذه الأبواب التي هي سهلة بإذن الله جل وعلا. الكلام يطلق ويختلف العلماء في المراد به، فعند أهل والمتخصصين في العقيدة يقصد بالكلام الكلام في الذات الإلهية عن طريق المقدمات العقلية، وهذا غاية ما يكون بالضلال. ولذلك قال العلماء: من تمنطق فقد تزندق. الثاني عند أهل النحو واللغة، الكلام هو اللفظ العربي المفيد بالوضع. أما عند الأصوليين فالكلام مختلف، سيأتينا المراد به إن شاء الله تبارك وتعالى. الكلام في اللغة هو اللفظ الموضوع لمعنى، أما في اصطلاح الأصوليين فالكلام يراد به اللفظ المفيد، اللفظ المفيد سواء كان قليلا أم كثيرا. قال المصنف رحمة الله عليه: فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان. نعم، من ناحية الأسماء أقل ما يتركب منه كلام اسمان، مثل الله الصمد، فالله كلمة والصمد كلمة أخرى، هذه مبتدأ وهذه خبر، لا يمكن أن تكون الله لوحدها كلمة. الله الصمد هذا كلام، أو اسم وفعل، مثل جاء الحق، زهق الباطل، قام محمد، فعل واسم، أو فعل وحرف، مثل لم يقم، لم حرف ويقم فعل مجزوم به، أو اسم وحرف مثل يا الله. وفي الحقيقة أن الاسم والحرف ترجع في الأصل إلى فعل واسم، لأن الحرف هنا ناب مناب فعل، فيا أن إذا نابت مناب فعل أقبل. هذا من الناحية الأولى، من ناحية تكوين الكلام، تكوين الكلام. إذن عرفنا أن ما يفعله بعض الصوفية من الذكر الذي يقولونه مثل الله الله، أو هو هو، أو غير ذلك. هذا في الحقيقة حتى في الأصل في الاستخدام الشرعي واللغوي هو استخدام ثقيل غير صحيح، فيتنبه لهذا. أما من الناحية الرمزية فمثل هذه الرموز الشرع نهى عن الإيجاز المخل الذي يصل إلى مثل هذا الحد. قال والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم. اسمع يا رعاك الله أخي يا طالب العلم، الكلام ينقسم إلى قسمين: خبر وإنشاء. الخبر ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، مثل قولك جاء محمد، قد يكون هذا صدق مطابق للواقع وقد يكون كذب غير مطابق للواقع. هذا القسم الأول. القسم الثاني إنشاء، وهو ما لا يحتمل الصدق والكذب لذاته، وينقسم إلى قسمين: إنشاء طلبي، وهو استدعاء طلب لم يكن موجود وقت الطلب، مثل الأمر قم، لا تستطيع أن تقول هذا كذب أو هذا صدق، أو الاستفهام أقام فلان، لا تستطيع أن تقول هذا كذب أو صدق. التمني، الترجي، هذا كله يسمى إنشاء طلبي. القسم الثاني إنشاء غير طلبي، كصيغ العقود: بعت، اشتريت، ومثله صيغ القسم والمدح والذم، كل هذا يسمى إنشاء غير طلبي. وكل أدلة الشرع يدخلها هذا التقسيم، فهي إما خبر وإما إنشاء. جميل، لكنها كلها محتملة للصدق فقط وغير محتملة للكذب لذاتها، لأنه ليس في الحق الشرعي كذب، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هذا التقسيم الأول. ودائما علماء الأصول يتفننون في مسألة التقاسيم، لأنهم في الحقيقة يستخدمون العقل في النظر وما يسمى بالصبر والتقسيم، فيقسمون الباب كما سيأتي إن شاء الله في هذا الدرس والدرس القادم والذي يليه والذي يليه، يقسمون الباب الواحد إلى عدد من التقاسيم. وهنا يدخل الإشكال على بعض طلبة العلم، فيقول لك أنا ما أدري أضبط التقسيم الأول أو التقسيم الثاني أو التقسيم الثالث. هذا كله أخي الحبيب ليس بمطلوب منك أن تستحضره دائما، قبل أن تجد عالم متفنن متبحر عندما تورد عليه مثل هذه التقسيم يستحضرها كاملة، لكنها عند النظر والتأمل لا تخفى على، لا أقول على عالم، لا تخفى على طالب علم. وهنا في الحقيقة أريد أن أبين قضية مهمة جدا، وهي أنه يشكل على بعض طلبة العلم دائما الفرق بين المستحضر وغير المستحضر. لا تجد عالم ولا إمام يستحضر كل شيء، لأن حفظ الصدر لا يناله إلا قلة من الناس، ولذلك قال الإمام أحمد لا يحيط بالسنة إلا نبي. أما حفظ السطر فهذا يناله كثير من الناس، ففرق بين ما تستحضره دائما وبين ما تستحضره متى ما أردت. طالب العلم دائما لا يشتغل بحفظ الفروع، فالفروع تذهب، ولكن يهتم دائما بحفظ إيش؟ الأصول، فالأصول تبقى. فأي باب وأي فصل وأي علم اضبط أصوله، أما الفروع فأنت متى ما أردت أن تستحضرها رجعت إلى أي كتاب أو إلى تأمل وتفكير واستطعت أن تستحضر هذه الفروع. أما الأصول فهذه التي ينبغي دائما ألا تغيب منك على بال. جميل. قال ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. هذا التقسيم أخي الحبيب تقسيم أدلة الشرع إلى حقيقة ومجاز اختلف العلماء فيه، فمن العلماء من منع المجاز بالكلية، لا في اللغة ولا في القرآن ولا في السنة، ليس هناك مجاز. هذا اختيار الإمام الاستفرايني ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمة الله عليه، وخاصة في الطواعق المرسلة، بل عد المجاز إيش من أعظم الطواغيت التي تهدم بها الشريعة. لماذا؟ لأن المعتزلة والجهمية بل وسائر فرق الباطنية اتكأوا على تكأة المجاز من أجل نسك الشريعة من قواعدها. فمثلا الباطنية كالرافضة وغيرهم قالوا هذه الشريعة لها ظاهر فهو للعامة، ولها باطن فهو للخاصة. فالظاهر ماذا يراد به؟ الصلاة والصيام والزكاة والحج، قالوا هذا مجاز للعامة. أما الباطنة، العلماء الذين بلغوا الباطن والأئمة الذين وصلوا إلى الحقيقة، فهؤلاء لا يحتاجون إلى صلاة ولا إلى صيام، وهذا موجود إلى اليوم. فأئمة الرافضة في العالم اليوم بشهادة المطلعين على أحوالهم لا يصلون ولا يصومون، وكثير منهم حتى لا يقرأ القرآن. لماذا؟ لأنهم في اعتقادهم أن هذا كله للعامة فقط. المعتزلة والجهمية وغيرهم من الطوائف الضالة أيضا لما جاءوا إلى باب الأسماء والصفات وسائر الغيبيات قالوا هذا مجاز. وأشد وأنكى من اتكى على المجاز في نسخ الشريعة من قواعدها بعض فرق الباطنة كإخوان الصفاء. ومن هو كبير إخوان الصفاء؟ ابن سينا الذي عده ابن القيم رحمة الله عليه الطاغوت الأكبر. طيب ابن سينا أليس من أشهر علماء المسلمين في الطب؟ وله مكتشفات ومخترعات إلى الآن جامعات الدنيا تدرسها؟ نقول نعم. قد يكون الإنسان إمام في أي علم من العلوم الطبيعية، لكنه من أضل الناس في علم مهم من علوم الشريعة، وقد يكون علم العقيدة. هذا أمر مهم، وهذا أمر يعني متبادر إلى الدين وموجود وبكثرة. فابن سينا من إخوان الصفا الذين ينفون المعاد الجسماني. يقول لك ليس هناك بعث للأجساد، إنما البعث يوم القيامة للأرواح فقط. بل حتى في حقيقة قولهم هم ينفون ختم الرسالة بمحمد عليه الصلاة والسلام، وهذا من الضلال العظيم. طيب هل هذا يعني أننا لا نستفيد من علومه الطبية ومن كتبه في الطب وغير ذلك؟ لا، نحن نستفيد من اليهود والنصارى في هذا المجال. فكيف لا نستفيد من شخص يدعي الإسلام فينتبه لهذا؟ غاية الانتباه. إذن القول الثاني أنه لا مجاز لا في اللغة ولا في الاصطلاح، وكل ما استدلوا به قالوا هذا أسلوب عربي وليس بمجاز. ما الفرق بين أسلوب عربي ومجاز؟ أهو من قبيل الاصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح؟ لا، قالوا المجاز الذي له قواعده وتنظيراته عند من يقول به هذا لا نقول به. ولعل من أكثر ومن أقوى من كتب في هذا من المتأخرين الشيخ الأمين الشنقيطي في نفيه للمجاز. وأنا أقول يكفي نذكر لهم دليل واحد. قالوا أنتم يا من تثبتون المجاز تقولون المجاز يجوز نفيه، تقول لو تقول سلمت على أسد يجوز لغيرك أن يقول لا ما سلمت على أسد. فالمجاز عند كل من يقول به يجوز نفيه. هل يجوز يا أحبابي أنا أسألكم الآن، هل يجوز نفي شيء مما أثبته القرآن؟ ها؟ أو هذا كفر؟ كفر. فكيف نقول يجوز أن ننفي ما أثبته الله أو أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فهذا من أدلة من يقول بنفي المجاز. القول الثاني أنه يوجد مجاز في اللغة وفي الشرع، وهذا قول الجمهور كما نسبه إليهم الزركشي، واختاره ابن قدامة في روضة الناظر، ومن الحنابلة أبو يعلى وأبو الخطاب وابن عقيل في تذكرته. القول الثالث أن هناك مجاز في اللغة فقط وليس في القرآن مجاز، وهذا قول داود الظاهري وابنه علي، وهو قول ابن خويزمنداب من المالكية وابن حامد من الحنابلة وأبي الحسن الجزري وغيرهم. والصحيح في هذه المسألة نفي المجاز مطلقا، ولا أقول المجاز المقصود به التجوز في اللغة فإن هذا لا ينفيه أحد، ولكن المنفي هو المجاز الذي قعدوا له ووضعوا له أصول وضوابط، هذا الذي نقول بنفيه في اللغة والمجاز. جميل. قال: ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. الحقيقة مشتقة من الحق، والحق يأتي بمعنى الثابت والمثبت. أما في الاصطلاح فالحقيقة اللفظ المستعمل فيما وضع له في أصل التخاطب، مثل أسد وضع في أصل التخاطب دلالة على الحيوان المفترس، هذا يسمى حقيقة. فلو قلت رأيت أسدا فأنا أريد ماذا؟ على الحقيقة أريد إيش؟ أسد حقيقي هو الذي هو الحيوان المفترس. جميل. إذا أردت المجاز فلابد من قرينة تدل عليه، مثل قول سلمت على أسد، فالسلام على الحيوان المفترس لا يمكن لأنه ليس من أهل السلام، فدل هذا على أننا نقلنا لفظ أسد من أصله إلى استعمال آخر. إذن المجاز ما هو؟ المجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له أولا، هذا عند من يقول به. قال: فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه يعني على وضعه الأصلي، وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، وقد بينا لك التعريف الأسلم في ذلك. قال: والمجاز ما تجوز عن موضوعه يعني استعمل في غير موضع. والحقيقة إما لغوية، أضرب لك مثال الصيام في لغة العرب بمعنى الإمساك، يقول النابغة الذرياني خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلي كل نجوما، فقوله خيل صيام يعني ممسكة عن الصهيل، وخيل غير صائمة يعني لها صهيل في الحرب تحت العجاج تحت الغبار وأخرى تعلي كل نجوما، فاستخدم الصيام في الخيول، فدل هذا على أنه غير الصيام الشرعي وأنه يراد به الإمساك فقط. قال: وإما شرعية مثل الصيام الشرعي وهو الإمساك على المفطرات من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الثاني كذا، الإمساك على المفطرات من متى؟ أحسنتم، من غروب الشمس إلى من طلوع الفجر فقط، طلوع الفجر هكذا، ولا نقول الثاني طلوع الفجر الثاني، لأن قول طلوع الفجر قد يدخل فيه طلوع الفجر الأول، من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. خرج الإمام الشافعي، خذوا هذه راحة يعني ذهنية، خرج الإمام الشافعي من درسه في مصر، فلما وصل إلى الشارع كان في مصر مدرسة أخرى قل تعارض الإمام الشافعي في أقواله ومذهبه الجديد، فلما وصل إلى الشارع أراد أحدهم أن يستفز الإمام الشافعي، فجاء والناس أمامه والطلبة العلم حوله، وقال له: يا إمام عندي سؤال. قال: تفضل. قال: كم عدد أرجل الحمار؟ لو واحد منا شو يسوي؟ يخرج عن طوره مباشرة. لكن هؤلاء أئمة أعلام جهاة، والشافعي من أذكياء الدنيا، ماذا فعل؟ قال: حسنا أصبر قليلا. كان الإمام الشافعي على الحمار، قال: أصبر. فنزل على الحمار وقال: بسم الله، واحد قاعد يعد أرجل الحمار، 2 3 4 أرجل الحمار 4، فاحترق الرجل، لأن الذي يستبله إيش كيف الرد عليه؟ شخص يستبله ماذا نفعل به؟ ما له إلا أن نكون كذلك. وهؤلاء دائما أخي الحبيب هم حجرة عثرة في طريق العظماء، أناس يريدون إسقاط الرموز بالاستغفار. هؤلاء دائما كما أنهم يحاولون تهميشك بأسئلتهم وطروحاتهم وكلامهم، ويريدون يفهمونك ويفهمون الآخرين أنك لا شيء، فأنت دائما كن أذكى منهم وفهمهم أنهم هم الذين لا يسوون شيئا. إياك أن تحترق أو تغضب أو تخرج عن طورك، هذا غلط، بل عامل بنفس الأسلوب. الله يقول عن نبيه ها في القرآن وأعرب عن ذا، يقول الإمام أحمد لا يدرك الإنسان طيب عيشه إلا بالتغافل، وقال 9 أعشار العافية في التغافل. أن تجعل نفسك مغفل أحيانا وأنت غير مغفل. وليس الغبي بسيد في قومه، ولكن سيد قومه المتغاضي. وجمع بعض أهل العلم جزء كامل للعلماء في مواقفهم التي مثل هذا، أسئلة تطرح أو كلمات تقال أو أفعال تعمل يراد منها النيل من الشخص، ولكن بدم بارد. فما يكون الجواب؟ يكون الجواب أرفع وأعلى وأسمى وأعلى في ميزان الله وفي ميزان الخلق. انتبه لهذه القضية كثير. طيب، قال وإما عرفية، الحقائق العرفية تنقسم إلى قسمين، حقائق عامة مثل إطلاق الدابة على ذوات الأربع، فهذا استعمل في اللغة كلها فهي حقيقة عرفية عامة، ومثل استعمال الغائط في الخارج من الإنسان، مع أن الغائط في أصل لغة العرب من خفض من الأرض. طيب، وهناك حقيقة عرفية خاصة، مثل ما مر معنا الكلام عند علماء العقيدة لهم اصطلاح، وعند أهل اللغة لهم اصطلاح، وعند الأصوليين لهم اصطلاح، فهذا يسمى حقيقة عرفية خاصة. قال والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء، نحن نقول هذا ليس بمجاز، لأن الكاف هنا لماذا؟ من عنده جواب يرفع يده؟ لا أصبر شيخ عبد العزيز، للتشبيه خطير هذا جدا، لأن من قال أن الكاف هنا للتشبيه عارفا ما يقول فقد كفر. من قال أن الكاف هنا للتشبيه عارفا ما يقول وما يقول إليه الكلام فقد كفر، لأن معنى ذلك أنك أثبتت لله مثلا فقلت ليس كمثله شيء. والمقصود هل هو نفي شبيه المثل أو نفي أن يكون لله مثل؟ نفي أن يكون لله مثل، فالكاف هنا للتأكيد وليست للتشبيه، فينتبه لهذا. بعض الناس مثل المصنف هنا قال زائدة، ونحن تأدبا مع القرآن لا نقول في القرآن شيء زائد، لا نقول ذلك، بل نقول أنها للتأكيد ليس كمثله شيء. هذه دلالة على القاعدة العريضة عند أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، وهي في الإثبات والنفي، الإثبات يكون مجمل ولا النفي يكون مجمل؟ وين الشباب؟ وين أصحاب الواسطية؟ لا، دائما في طريقة الكتاب والسنة أن النفي يكون مجملا والإثبات يكون مفصلا. جاء المبتدعة وقلبوا هذه القضية فجعلوا النفي مفصل، قالوا الله جل وعلا ليس بجوهر ولا بعرض ولا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار، وأكثر من اللاءات، حتى أنك لو أردت أن تصف العدم بشيء لا تستطيع أن تصفه بوصف أكثر من هذا. ولذلك أهل السنة والجماعة قالوا ها؟ قالوا المعطل يعبد عدما، والمشبه يعبد صنما، وأهل السنة والجماعة يعبدون إلها صمدا سبحانه وبحمده. لعلنا أيها الأحبة في دورة قادمة إن شاء الله نأخذ مثل من متون العقيدة ونطرح مثل هذه المسائل على شيء من التوسع. قال والمجاز بالنقصان مثل قوله واسأل القرية. شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم يقول القرية قد يراد بها المباني وقد يراد بها النفس، ولو قلنا أنه يراد بها النفس لنقول أن هذا مجاز، لأن هذا محذوف منوي. فالمقصود اسأل أهل القرية. قال والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان، لأن أصل الغائط منخفض من الأرض ثم سمي به الخارج من الإنسان فنقل من حقيقته الأولى إلى حقيقة أخرى. والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض. شيخ الإسلام ابن تيمية ومن معه يقولون الإرادة قد تكون للجمادات، كما قال الله جل وعلا وإن من شيء إلا يسبح بحمده. فهل هناك هل التسبيح أقوى أم الإرادة؟ التسبيح أقوى، فأثبته الله لكل شيء، فالإرادة هنا نسبتها إلى الجدار ليس بالشرط أن تكون نسبة مجازية، قد تكون نسبة حقيقية. وعلى كل حال فهو أسلوب عربي لا ينطبق عليه كل ما قلتم في قواعد المجاز الذي ذكرتموه. جميل. هناك حقيقة تقسيمات أخرى للمجاز، مجاز لغوي ومجاز عقلي، هذه لا نحتاج إليها لأننا من الذين ينفون المجاز في اللغة وفي الكتاب والسنة. وأنت أخوني جزاك الله خيرا، أقول وأنت هذا الباب الأول، هذا الباب الأول. قبل ندخل في الباب الثاني أريد أن نقف وقفة تربوية في دقيقتين ونصف نهدئ فيها في الكتابة قليلا ونشحذ فيها الذهن. تمام. الله جل وعلا يا أحبابي يقول في القرآن، وانتبه إلى الآية، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. لماذا جاء بعد الحكم بين الناس بالأمر بالاستغفار؟ لأن الاستغفار يجلو العمى عن الأبصار، فإذا زال العمى أبصر الإنسان الحق. ومن هنا نقول ينبغي لمن أراد أن يحوز العلم وأن يوفق لنيله أن يكثر من الاستغفار قدر المستطاع، لأن الذنوب لهران على القلوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء. ونحن وإخواني يا إخواني يا أحبابي بكل مصداقية ليس فينا واحد من هؤلاء معصوم، كلنا خطاؤون والذي يقول إن في طلبة العلم معصوم فهو ضال. ليس في الأمة كلها معصوم إلا النبي عليه الصلاة والسلام. نحن أرباب الخطأ، ومن دل بما أساء قط، ومن له الحسن فقط. فإذا أردت أن تنال العلم وأن تفتح لك الأبواب وأن تزال عنك العقبات فليكن بالجيراك ليل نهار أستغفر الله وأتوب إليه. والله يا أحبابي إن لها من الأثر في شرح الصدور وتيسير الأمور وإنارة البصائر وحل الإشكالات ما لا ينكره إلا جاهل. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إنها لا يعني تنغلق أمامي المسألة فأستغفر الله 1000 مرة أو قريبا من ذلك أو أكثر من ذلك فيفتحها الله علي. فبالاستغفار تفتح مغاليق القلوب، فأكثر دائما من الاستغفار واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، لأن البلاء إنما يأتينا من قبل الذنوب. ومن أعظم البلاء حرمان العلم. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. دخل الإمام الشافعي على الإمام مالك وقد حفظ الموطأ وعمره 9 سنوات، فقال إني أريد أن أقرأ عليك الموطأ. قال أقرأ. قال تريد أني أقرأ من كتاب أو أقرأ من حفظك؟ قال بل أقرأ من حفظك. فقرأه ولم يخدم منه حرفا. فنظر إليه الإمام مالك وقال يا هذا إني أرى أن الله قد ألقى عليك نورا فلا تطفئه بالمعصية. إني أرى عليك نورا فلا تطفئه بالمعصية. أقول يا أحبابي اليوم جيلنا الذي يعيش الآن يعيش فترة من أصعب الفترات وفي منعطف من أصعب المنعطفات، فتن وشبهات وشهوات ونيران تستعر. أصبح أقل ما يمكن أن يقال الجوال الذي في جيب واحد منا يأتي فيه عليه من البلاء ما الله به عليم. فالواجب علينا جميعا ونحن نرى كثرة الفتن التي تموج كموج البحر أن نكثر دائما من الاستغفار واللجوء إلى الله جل وعلا، وأن يكون الاستغفار لزيمنا بالليل وبالنهار. وانتبه إذا وصلنا إلى هذا والله يا أحبابي أنا أرى أننا وصلنا إلى خير لا يعلمه إلا الله جل وعلا. لكن للأسف الكبير للأسف العظيم أننا ونحن طلبة العلم ونعرف فوائد الاستغفار مقصرون غاية التقصير فيه، مع أن نبينا عليه الصلاة والسلام يقول إني لأتوب إلى الله وأستغفره في اليوم 100 مرة. أنا أسأل يا إخواني، فهذا فعله وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أليس كذلك؟ بلى. فنحن هل نضمن أن الله غفر لنا ذنبا واحدا؟ لا. ومع ذلك هل نستغفر الله في اليوم 100 مرة؟ أبو هريرة رضي الله عنه حافظة الدنيا وراوية الزمان كان يستغفر الله في اليوم 12,000 مرة ويقول أستغفر بقدر ديتي. نحن إذا استغفرنا 50 و60 مرة رأينا أن ذلك كثير، مع أن أنس يقول كنا نعد للنبي عليه الصلاة والسلام في المجلس الواحد اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 70 مرة. فالواجب علينا دائما يا أحبابي أن نلزم الاستغفار وأن يكون هذا هو ديدننا ليل نهار حتى يفتح علينا في حفظ القرآن وفي فهم القرآن وفي حفظ السنة وفي فهم السنة وفي حفظ العلم وضبطه وضبط مسائله. وفائدة أخرى، سبحان الله تجد أن الإنسان كثير الاستغفار دائما هادئ الأعصاب هادئ النفس، أما قليل الاستغفار فإنك دائما تجده قلق النفس مكتئب، لأن هذا أثر الذنوب لها وحشة في القلوب. رئيس الذنوب تميت القلوب ويورث الذل إدمانها وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. نعم. ولذلك عندنا قاعدة نسبها الآن يا إخوان، تأثير الذنوب في القلوب أشد من تأثير السموم في الجسوم. تأثير الذنوب في القلوب أشد من تأثير السموم في الجسوم. وهذه قضية خطيرة جدا جدا، ولذلك لا يمكن أن تداوى هذه القلوب إلا بذكر الله والاستغفار. إذا مرضنا تداوينا بذكركم، ونترك الذكر أحيانا فننتهكس. فيا أخي طالب العلم، إذا رمت فلاحا وقصدت نجاحا وأردت طريقا وإصلاحا، فأكثر دائما من الاستغفار، تنجو بإذن الله وتصل إلى أمنياتك وأكثر بإذن الله تبارك وتعالى. أرجو أن تكون الرسالة قد وصلت، أرجو يا أخواني أن نكون جميعا قد انتفعنا بهذه الاستراحة الذهنية، لأن علم لا يؤثر فينا، علم يكون حجة علينا. يقول المصنف رحمة الله عليه: الأمر. بعد أن انتهى من أقسام الكلام انتقل إلى الأمر، والأمر في اللغة طلب الفعل، وهذا يجمع على أوامر. وقد يطلق الأمر ويراد به الفعل نفسه أو الحال، وهذا يجمع على أمور، كما في قول الله عز وجل: وشاورهم في الأمر. وشاورهم في الأمر الذي هو يعني الحال والفعل. فالأمر المقصود به هنا طلب الفعل الذي يجمع على أوامر. أما في الاصطلاح فيقول المصنف: استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. أو قل بعبارة أخرى: الأمر استدعاء الفعل بالقول الدال عليه على سبيل الاستعلاء. استدعاء الفعل بالقول الدال عليه على سبيل الاستعلاء. استدعاء الفعل: أنا قلت اشرب، طلبت منه الشرب، بالقول الدال عليه اشرب. على سبيل الاستعلاء لأن الناس ثلاثة مراتب: من هو أعلى منك، ومن هو في مستواك، ومن هو دونك. فمن هو دونك أنت تأمره، ولذلك يسمى أمر. ومن هو في مستواك فأنت تلتمس منه فهذا التماس. ومن هو أعلى منك فأنت تطلب منه فهذا طلب أو رجاء، وإن كان إلى الله فهو دعاء. واضح؟ إذن الأمر على سبيل الاستعلاء، الآمر يكون أعلى رتبة من إيش؟ من المأمور. جميل. يقول: وصيغته افعل. هذه أشهر صيغ الأمر، كقول الله عز وجل: أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، هذا أمر. وهناك صيغ أخرى للأمر، منها المضارع المجزوم بلام الأمر، مثل قوله تعالى: ثم ليقضوا تفتهم. ليقضوا هذا أمر، فعل مضارع مجزوم بلام الأمر، فآفات الأمر. ومنها أيضا الفعل أو اسم فعل الأمر، مثل قوله تعالى: عليكم أنفسكم. وأحيانا يأتي المصدر النائب عن فعله من أساليب الأمر، كقوله تعالى: فضرب الرقاب. طيب، صيغته افعل، يعني هذه أشهر صيغ الأمر، وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه. هذا هو الصحيح، أنه إذا جاء الأمر مطلقا ليس هناك قرينة تصرفه عن الأصل فيراد به الوجوب ويحمل على الوجوب، لأن الله جل وعلا لما أمر إبليس قال: ما منعك أن تسجد إذ أمرتك. فسمى قوله أسجد لآدم، سماه أمرا: ما منعك أن تسجد إذ أمرتك. فهو يدل على الوجوب، ويدل أيضا على الوجوب لقوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالأمر يدل على الوجوب، إلا إذا دلت قرينة على أنه يراد به غير الوجوب، قال: كالندب والإباحة. وسيأتي أيضا ماذا يراد بصيغ الأمر، وأن بعض أهل العلم أوصلها إلى 35 نوع، مثل قول الله عز وجل: كلوا واشربوا. هل هذا للوجوب أو للإباحة؟ للإباحة ليس للوجوب. قال: ولا تقتضي التكرار على الصحيح. وهذه مسألة مهمة جدا. إذا أمرنا الله بأمر أو أمرنا رسوله صلى الله عليه وسلم بأمر، طيب هل هذا يراد منه التكرار أو يراد منه أن نأتي بالفعل مرة واحدة؟ نقول: لا، الأمر في حقيقته عند جماهير أهل العلم يراد به المرة الواحدة، لأن وجوده مرة واحدة يكفي في إثبات ماهيته، إلا إذا دل دليل على قصد التكرار، كأن قيد الأمر بصفة، مثل قول الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فكلما سرق قطعنا يده، فإن عاد قطعنا يده اليسرى، فإن عاد قطعنا رجله اليمنى، فإن عاد قطعنا رجله اليسرى، فإن عاد قتلنا. إذن هذا أمر قيد بصفة، أحيانا يقيد بشخص، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. طيب هذا أمر يراد به التكرار، ولذلك جاء بإذا الشرطية وأحيانا كلما وغيرها من الصيغ التي يراد منها التكرار. طيب سؤال: هل الإجابة تكون في كل أذان أو الأذان للصلاة؟ يعني لو سمع إنسان منا واحدا يؤذن في أذن مولود، هل يجيبه؟ لا يجيب، لأن المقصود إذا سمعتم المؤذن، المؤذن المعتاد، لأن الألف واللام هنا للعهد الذهني المعهود، لأن الأذان في أذن المولود غير معهود، فهو مستثنى وليس دعاء للصلاة، إنما هو طرد للشيطان، فينتبه لهذا. طيب، والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به. هذه مسألة مهمة جدا ينبغي أن ننتبه لها. لا، نحن قرأنا عبارة ويقول: ولا تقتضي الفور. هل الأمر يقتضي الفورية؟ معنى الفورية عند أهل العلم الإتيان بالفعل في أول زمان ومكان وإن كان يمكن الإتيان به فيه، الإتيان بالفعل في أول زمان ومكان وإن كان يتأتى فيه، هذا هو معنى الفورية. الله أمرنا بالحج، قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فأمرنا بالحج، هل هذا يقتضي الفور والمبادرة أم هو يقتضي التراخي، وأن الإنسان متى ما يعني أراد يحج؟ اختلاف بين أهل العلم، والمذهب عند الشافعية أنه لا يقتضي الفورية، والصحيح أن الأمر إذا خلا من القرائن فإنه يدل على الفور، لقول الله تعالى: فاستبقوا الخيرات، وقوله: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقوله: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، إلى غير ذلك من الأدلة والآيات التي تدل على وجوب المبادرة. ولأن الإنسان لا يدري ما يعرض له، فأنت الإنسان أنت الآن يمكنك أن تفعل، لكن غد قد لا يمكنك أن تفعل ذلك، فبادر ما دام الأمر ذا إمكاني. وهذه سبحان الله يا أحبابي فرص يوفق لها من شاء الله جل وعلا من العباد. شخص يستطيع في باب الواجبات وفي باب المندوبات أن يفعل ويبتهل الفرص فيوفق، وشخص يحرم فلا يفعل الواجب ولا يسابق المندوب وإلى المندوب، فإذا فاتت الفرصة حزن وتأسف، أسف ليس من بعده أسف. وأنا أقول يا أحبابي، طلب العلم من أكبر المشاريع الحياة والعمر، فينبغي للمتمكن منه أن يسابق إليه قبل حصول ما يشغل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اغتنم خمسا قبل خمس، ويقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فيا أخي ما دمت مستطيع اجتهد في طلب العلم والتحصيل، فإنك الآن تستطيع وغدا لا تستطيع. كان أحد الإخوة يحضر معنا الدروس يعني قبل وقت، سبحان الله يا أحبابي، ترك الدروس وأقبل على الشعر والذهاب والإياب والزيارات، وشغل على طلب عن طلب العلم. وكان الفينة بعد الفينة يتصل بي ويقول والله إنني أرغب أن أحضر الدروس ولكنني مشغول، إن شاء الله مرة أخرى، إن شاء الله مرة أخرى. وقبل أقل من شهر يتصل بي وهو يبكي بكاء شديد، فقلت له ما بك؟ خير إن شاء الله. قال أنا انقطعت عن الدروس واشتغلت بالشعر والزيارات وأصابني ألم، فكشفت وقالوا سرطان في الكبد، فليتني لما جاءني هذا المرض وأنا في شرخ شبابي جاءني وأنا أطلب معكم العلم، جاءني وأنا مقبل على الله جل وعلا. أنا ماني خايف من الموت، إلا أني حزين أنه لما جاءني الموت لم يأتيني وأنا في مثل ما كنت عليه من الحرص على طلب العلم. وهذه إخواني رسالة أنقلها إليكم جميعا، انتبهوا، احذروا، استعدوا، إياكم أن تشغلوا بأخوات الشيطان. أتدري ما هي أخوات الشيطان؟ أخوات الشيطان أربعة: أنا ولي ومني وسوف. أنا ولي ومني وسوف، هذه أخوات الشيطان. لا أقول تنسخ المبتدأ والخبر، ولكن تنسخ الإنسان لتجل العظماء لترميه في زبالة التاريخ. أقول لا تنسخ المبتدأ والخبر، ولكن تنسخ الإنسان من سجل العظماء لترمي به في زبالة التاريخ. ما الذي أخرج إبليس من الملأ الأعلى وجعله شيطانا رجيما؟ أليست أنا خير منه؟ خلقتني من نار وخلقته من طين. ما الذي أهلك قارون وجعله، جعل الله جل وعلا يخطب به وبداره الأرض؟ أليست مني وعندي؟ ما الذي أغرق فرعون؟ أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ ما الذي أهلك كثير من الطغاة والفساق؟ أليست سوف أتوب؟ ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل، أليست سوف؟ أنا الآن شباب، خلني أتمتع بالأنترنت، خلني أتمتع بالجوال والمقاطع الإباحية، خلني أتمتع بثلاث الروحات والجيات هذه مصيبة. إذا إن شاء الله في العطلة، إن شاء الله غدا بعد غد، إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تتردد، مصيبة أن ترى الإنسان مقتنع بفكرة ثم لا يتصدى لها، هذا من الهوان، هذا من الهوان الكبير. فانتبه يا طالب العلم لهذا، إذا اقتنعت بأمر فجد في تحصيله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرة. هذه قضية مهمة جدا، أحب أن نتنبه لها. قال: والأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل إلا به. هذه قاعدة عند أهل العلم، يقول: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فهو غير واجب. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، مثل إيش؟ مثل الطهارة بالنسبة للصلاة. فإذا أمرت بالصلاة فمعنى ذلك إيش؟ أن تأتي بها وأنت على طهارة، ولا يحتاج هذا إلى دليل مستقل، لأنه تابع، والتابع تابع عند أهل العلم، ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. أما ما لا يتم الوجوب إلا به فهو غير واجب. لا يتم الوجوب في الزكاة إلا بملك النصاب، هل يجب على كل واحد منا أن يملك نصابا؟ لا. إذا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فهو غير واجب. أنا أضرب لك مثال: غض البصر عن الحرام واجب أو غير واجب؟ واجب. إذا كان الإنسان يقول: أنا ما أستطيع، كل ما أفتح الأنترنت لابد أذهب إلى المواقع الإباحية، نقول: لا يجوز لك أن تفتح الأنترنت، لأن غض البصر واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. تحرم عليه الأنترنت؟ نقول: لا، هو الذي حرمه على نفسه، ما نحن الذين حرمناه عليه، هو الذي حرمه على نفسه، هو الذي يقول: أنا ما أملك نفسي، إذا فتحت الأنترنت لابد أدخل إلى مواقع التي لا ترضي الله جل وعلا. فانتبه لهذا. طيب، قال: كالأمر بالصلاة فإنه أمر بالطهارة المؤدية إليها، فيدخل ضمنا في الأمر بالصلاة. قال: وإذا فعل يخرج المأمور عن العهدة. ما المقصود بالعهدة في لغة الأصوليين والفقهاء؟ المقصود براءة الذمة والسلامة من العقاب والذم، وهذا الذي بيناه قلنا بالأمس الإجزاء. يا إخواني، من صام وسب وشتم صيامه صحيح أو يقضيه؟ هل السب والشتم من مفسدات الصيام، من المفطرات؟ لا. فمن صاب وسب وشتم، ها، أو خلونا بعبارتنا، من كان صائم ودخل على الإنترنت وجلس يقلب في الصور العارية وهو صائم، صيامه صحيح ولا نأمره بالقضاء؟ صيامه صحيح، لكن هل يؤجر؟ نأتي لقول النبي عليه الصلاة والسلام، ها، فليس لله حاجة في أن من لم يدع، ها، قول الزور والعمل به والجهل، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، أخرجه البخاري في الصحيح، وفي سنن ابن ماجة بسند صحيح: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع. هذه قضية خطيرة. إذن هذا الصيام مجزئ، تبرأ به الذمة، يسلم به من الذنب ومن العقاب، لكن لا يحصل به الأجر عند الله جل وعلا، لأن الإثابة شيء والإجزاء شيء، الإجزاء شيء والجزاء شيء. طيب، هذه بيناها بالأمس وتكلمنا فيها تفصيلا، فلا حاجة إلى الإعادة. جميل. قال: وإذا فعل يخرج المأمور عن العهدة. تنبيه، وهذا لفظ جميل من المصنف، تنبيه، يعني تنبه، انتبه، هنا مسألة مهمة، افتح لها ذهنك. من يدخل في الأمر والنهي ومن لا يدخل؟ هل كل أحد يدخل في الأمر والنهي؟ أم أن هناك استثناء؟ قال يدخل في خطاب الله. ما معنى في خطاب الله؟ يعني في الخطاب الوضعي والخطاب التكليفي. المؤمنون يعني أهل الإيمان سواء كانوا جنا أم إنسا، رجالا أم نساء، أحرارا أم عبيدا، وهؤلاء يسمون في لغة الشرع بالمكلفين. وهل يصح تسمية المكلفين بالمكلفين؟ نعم يصح. طيب كيف نفهم قول الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها؟ نقول التكليف المنفي التكليف بما لا يطاق. أما التكليف الذي قلنا المكلفون فهو الأمر والنهي بما يستطيع الإنسان، وهذا نوع تكليف. قال المؤمنون هؤلاء هم الذين يدخلون في خطاب الله جل وعلا وفي أمره ونهيه. وأما الساهي فلا يدخل لذهوله، والصبي لا يدخل لعدم بلوغه، والمجنون لا يدخل لفقدان عقله. طيب هل هؤلاء لا يدخلون في الخطاب الوضعي والخطاب التكليفي؟ نقول يدخلون في الخطاب التكليفي، لا يدخلون في الخطاب التكليفي ويدخلون في الخطاب الوضعي. المجنون والصبي الصغير والساهي هؤلاء لا يدخلون في الخطاب التكليفي، أما في الخطاب الوضعي فهم يدخلون. فإذا أهلكوا شيئا فعليهم أروش الجنايات وقيم المتلفات. يعني لو أن صبي ركب سيارة والده وأفسد مالا أو قتل إنسانا، يضمن أو لا يضمن؟ يضمن. لما ما ضمناه وهو غير مكلف؟ لأن هذا من باب الأحكام الوضعية وليس من باب الأحكام التكليفية، فهذا ربط أمر بمسبباته فينتبه لهذا. وهنا اختلف أهل العلم مثلا في مسائل كزكاة مال اليتيم، هل مال اليتيم يزكى؟ الصحيح أنه يزكى. الصبي غير مكلف واليتيم لم يبلغ الحلم، نقول يزكى لأن هناك نص اتجر بأموال اليتامى لا تأكلها الصدقة. جميل. قال فهم غير داخلين في الخطاب. جميل. والكفار مخاطبون بفروع الشريعة. اعلم أخي الحبيب أن اليهود والنصارى وسائر الخارجين عن ملة الإسلام مخاطبون بأصل الدين باتفاق المسلمين جميعا، ومن قال غير ذلك فقد كفر. انتبه لهذا. ذهب بعض الإخوة إلى إحدى الدول والتقوا، اسمع ركز معي، والتقوا ببعض النصارى فدعوهم إلى الإسلام، فقال لهم أولئك النصارى لماذا تدعونا إلى الإسلام؟ هل ممكن ندخل في الإسلام؟ قالوا نعم. قالوا كيف؟ قد تقولون نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتدخلون في الإسلام. قالوا سبحان الله، عندنا أناس مسلمين، تبين بعد ذلك أنهم من المتصوفة، إذا جئنا إليهم نريد الإسلام يقول لنا شيوخهم والله الإسلام الآن فل، مليان، ما في وضع شاغرة، ما في مرة، فاعملوا في مزارعنا بجانا سنة أو سنتين أو أكثر من ذلك حتى تحصل وظيفة شاغرة ونراكم مؤهلين ثم تدخلون في الإسلام. ما شاء الله تبارك الله. فلما ذهب أولئك الدعاة إلى أولئك المشايخ الزور وجادلوهم وجدوا الأمر حقيقة وليس ادعاء، وأنهم يصدون عن سبيل الله ويردون الناس عن دخول الإسلام. ومن هنا يجب أن نعلم أن العصر القادم هو عصركم يا أهل السنة والجماعة. والله يا إخواني أنا أتكلم بوثائق ودراسات، انتبهوا، العصر القادم المستقبل المشرف ليس لليهود ولا للنصارى ولا للرافضة ولا للصوفية، لأن هؤلاء الإعلام فضح كل شيء عندهم، فضح بضاعته وخرج ما عندهم على السطح وعرف الناس حقيقتهم. فالمستقبل لكم أنتم أيها المسلمون، أي أهل السنة والجماعة، فاصدقوا مع الله جل وعلا في عباده، واخرجوا عن حظوظ النفس وعن الأنانية الزائدة، تجردوا للإسلام، فأنتم بالإسلام شيء وبدون الإسلام لا شيء. يا إخواني أنا أضرب لكم مثالا بدولة كلكم تعرفونها، نرفع بها الرأس، مثلا دولة نيجيريا، كان دخول كتاب التوحيد تهمة يلقى فيها الإنسان بالسجن من أجل إدخال كتاب التوحيد. الآن يشرح كتاب التوحيد في القناة الرسمية في البلاد. لماذا؟ لأن رؤساء الدول والناس والمجتمعات بدأت تقتنع أن هذا هو الحق، وأن هذا هو الإسلام، وأن هذا هو الطريق الصحيح، فتجردوا في دعوتكم واجعلوها لله واصدقوا مع الله جل وعلا. المستقبل قادم ونحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن طلبنا العزة بغيره أذلنا الله. تجردوا عن حظوظ النفس وانظروا كيف يكون الأثر بإذن الله جل وعلا. يقول: والكفار مخاطبون بفروع الشريعة، إذن بأصول الشريعة باتفاق الأئمة والأمة هم مخاطبون. جميل. فروع الشريعة المقصود غير الأصول، هل هم مخاطبون بغير الشهادتين أولا كالصلاة والصيام والحج؟ انتبه، الله جل وعلا يقول: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنه كفروا بالله وبرسوله. أجمع العلماء على أن الكافر لو صلى وصام فصلاته مقبولة وصيامه أم لا؟ لا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. طيب، أجمع أهل السنة والجماعة على أن الكافر إذا أسلم هل يؤمر بقضاء جميع الصلوات وجميع الواجبات؟ لا، لقوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، ولأن الإسلام يهدم ما قبله. فهم لا يطالبون بفعل هذه الفروع في حال كفرهم، وإذا فعلوها لا تقبل منهم، وإذا أسلموا لا يؤمروا بالقضاء، لكنهم يزاد في تعذيبهم يوم القيامة بسبب تركهم لها. وهذا معنى قولنا هم مخاطبون بفروع الشريعة، يعني يزاد في تعذيبهم في نار جهنم بسبب تركهم لها. ولذلك قال الله عز وجل: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. وهذا معنى قولنا، معنى قولنا أنهم مخاطبون بفروع الشريعة. فاختلف العلماء والفقهاء والأصوليون في هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ نقول لا. طيب، أنا في بلدي، وهذه مثلا قد يريدها بعض الإخوان، يقول: نأتي نصلي ونفاجأ بأن أحد اليهود أو النصارى أو غير المسلمين يأتي يصلي معنا، فكيف نفعل به؟ نقول: يبين له بعد الصلاة أن هذه شعيرة من شعائر الإسلام، وأنها من محاسن الدين، ونجعل صلاته معنا سبيلا في دعوته إلى الإسلام، ونقول له حتى تقبل صلاتك وترفع بها درجتك لابد أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وينتبه لهذا جميل. قال لقوله تعالى ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. ومن الأدلة على أن مخاطب بفروع الشريعة رجم النبي عليه الصلاة والسلام لليهوديين. قال والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. الله الوقت نسرع قليلا. هناك أيها الأحبة ضدان ونقيضان. الضدان لا يجتمعان وقد يرتفعان مثل السواد والبياض. هذا الشيء هل هو أبيض؟ لا. هل هو أسود؟ لا. طيب طيب هذا الجهاز الآن ما لونه؟ أسود. هل ممكن أن يكون في نفس الوقت أبيض؟ لا. إذن الضدان لا يجتمعان لكن قد يرتفعان مثل السواد والبياض. واضح؟ النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان مثل الحركة والسكون والليل والنهار. هل ممكن يأتي وقت لليل ولا نهار؟ ها؟ لا. هل ممكن يأتي وقت يعني شيء ليس بمتحرك ولا ساكن؟ لا. إلا في ما يسمى في باب المعاريض. في باب المعاريض نعم قد يأتي شيء لا يصف بحركة ولا سكون. قال الأمر بالشيء نهي عن ضده، يعني الأمر، انتبه، الأمر بغض البصر نهي عن إيش؟ ها؟ عن النظر المحرم. والنهي عن الشيء أمر بضده. النهي عن صوم العيد أمر ها؟ بالإفطار. النهي عن صوم العيد أمر بإيش؟ بإفطار يوم العيد. هذا المقصود بكلام المصنف رحمة الله عليه. قال باب النهي. النهي في اللغة المنع، وفي الاصطلاح طلب الكف عن الفعل على سبيل الاستعلاء بغير كفة ونحوها. طلب الكف عن الفعل. أنا أقول لا تشرب، هذا لا تشرب هذا نهي. نهيت ذلك الإنسان عن الشرب وكان هذا على سبيل الاستعلاء، يعني الناهي أعلى رتبة من المنهي. صيغ النهي فعل الأمر المجزوم بلا الناهية، مثل قول الله عز وجل لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. هل قولي كف أو دع أو ذر أمر ولا نهي؟ هذه أوامر وليست نواهي. كف دع ذر هذه أوامر وليست نواهي، لأن صيغة النهي هي لا الناهية مع الفعل المضارع. قال والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب ويدل على فساد المنهي عنه. اختلف العلماء هل النهي يدل على فساد المنهي عنه، والصحيح أنه يدل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لبلال أوه عين الربا رده، فبين النبي عليه الصلاة والسلام بقوله رده أن العقد غير صحيح، ولأن الصحابة كانوا يستدلون بالنهي على فساد المنهي عنه. ولكن هذه المسألة تحتاج إلى نوع تفصيل وسنذكرها إن شاء الله حتى يكون طالب العلم على بينة منها. النهي قد يكون لذات الشيء وقد يكون لأمر متعلق به، فإن كان النهي لذات الشيء كالشرك والزنا فهو يدل على فساد المنهي عنه بإجماع العلماء. هل في أحد من العلماء قال يباح الشرك في إحدى صوره؟ لا. الزنا في بعض صوره؟ لا، لأن النهي متعلق بذاته فدل على أنه حرام بكل وجه. جميل. أما المنهي عنه لأمر يتعلق به فهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام. نهي عن الشيء لصفته، مثل نهي الحائض عن الصلاة من أجل الحيض، فهل ممكن أن تؤمر الحائض بالصلاة؟ لا، أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ وكالنهي مثلا عن بيع الملاقيح وعن بيع كل ما فيه جهالة وغرر في باب المعاملة، فهذا نهي عن الشيء لصفته فيدل على فساده. الثاني النهي عن الشيء لأمر لازم له، مثل النهي عن صوم العيد لأنه يوم يستضيف فيه الرحمن عباده، أو النهي عن بيع العبد المسلم للكافر، لأن الله يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. النهي القسم الثالث النهي عن الشيء لأمر خارج عنه، مثل الوضوء بالماء المغصوب، واضح؟ الصلاة في الأرض المغصوبة أو المسروقة، النهي عن البيع والشراء بعد أذان الجمعة الثاني، فهذا عند بعض أهل العلم يدل على الفساد، والصحيح أنه في المسألة الأولى وهي الأرض الوضوء بالماء المغصوب والصلاة في الأرض المغصوبة، الصحيح أنه لا يدل على الفساد، وأن الصلاة صحيحة مع بقاء إثم الغصب لانفكاك الجهة، لأنه لم يرد علينا لنا نص لا تصلوا في الأرض المغصوبة، وإنما النهي عن الغصب وجاء الأمر بالصلاة، فجاء الأمر من جهة وجاء النهي من جهة فانفكت الجهتان، فدل هذا على أن الصلاة تصح والإثم باقي، مثل الصلاة بالثوب المسبل لم يصح فيها حديث أبي داود لا صلاة لمسبل، ولو صلى الإنسان بثوب مسبل فصلاته صحيحة مع بقاء الإثم. يقول لك في واحد قام قدام الناس وقال يا فلان يا أخوان اتقوا الله جل وعلا، إياكم الإسبال فإن الإسبال حرام، لا تسبل الثياب مثل فلان الله يهديه قدام الناس، وسمه بإثم ففضحه، نسأل الله العافية والسلام. فأقول مثل صلاة المسبل تصح معها الصلاة، لكن يبقى إثم الإسبال، الصلاة في الأرض المغصوبة تصح مع بقاء إثم الغصب، البيع بعد أذان الجمعة الثانية لا يصح، لماذا؟ لأن الله جل وعلا نص على النهي فقال وذروا البيع، أمر بترك البيع فيجب أن يستجيب الإنسان له. قال وترد صيغ الأمر والمراد وترد صيغه وترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة، يعني قد تأتي ولا يراد بها الوجوب، وقد أوصلها بعض أهل العلم إلى 35 نوع. قال كالإباحة مثل قوله تعالى نقصد بسرعة، مثل قوله تعالى كلوا واشربوا، أو التهديد مثل قوله تعالى قل تمتع بكفرك قليلا اعملوا ما شئتم، التسوية مثل قوله تعالى اصبروا أو لا تصبروا، التكوين مثل قوله تعالى كونوا قردة، وقد تأتي للامتنان مثل كلوا من طيبات ما رزقناكم، للتعجيز مثل قوله تعالى فأتوا بسورة، للمشورة مثل قوله تعالى فانظر ماذا ترى، للإكرام مثل قوله تعالى ادخلوها بسلام، للاحتقار مثل ألقوا ما أنتم ملقون، للدعاء مثل قوله رب اغفر. لكن أنت كطالب علم لا يطلب منك أن تحفظ كل هذه الصيغ والأدلة عليها، تعرف أن الأصل أن الأمر إذا ورد إنما يرد للوجوب ولا يصرف عن الوجوب إلا بقرينة تدل عليه، فإذا ضبطت الأصل فليس عليك أن تضبط جميع الفروع، فإن هذا متعذب. وفقني الله وإياكم لكل خير، ورزقني الله وإياكم الهدى، وجنبني وإياكم أسباب الردى. بقي معنا دقيقتين نقرأ. يقول ما معنى أرش الجنايات؟ يرجى البيان بالتفصيل. الأرش هو الفرق بين مقيمة الشيء معيبا وصحيحا، لو أن طفلا يا إخواني اعتدى على هذا المسجل فكسر جزءا منه فهل يلزمه قيمته ولا يلزمه الأرش؟ يلزمه الأرش. الأرش الفرق بين قيمة الشيء معيبا وصحيحا، نقول هذا صحيح سليم كم قيمته؟ 1000 ريال. مكسور قيمته 800، ما هو الأرش؟ 200 ريال. هذا مقصود بأروش الجناية. قال المصنف أو قال السائل: كيف نرجح حكم صوم يوم السبت بتطبيق القواعد التي ذكرت لنا؟ صوم يوم السبت أيها الأحبة ورد فيه حديث عند أهل السنن: لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم. وقد اختلف العلماء في صحة هذا الحديث كيف، وقد ورد في الصحيحين ما يعارضه مثل حديث جويرية لما دخل عليه يوم السبت قال: أصمت أمس؟ دخل عليه مجوعة وهي صائمة، قال: أصمت أمس؟ قال: لا. قالت: لا. قال: أتصومين غدا؟ قالت: لا. قال: فإذن فأفطري. فدل هذا على أن صوم يوم السبت لا مانع منه. ومن هنا فالذي يظهر ضعف هذا الحديث وأنه مخالف لما هو أصح منه، وعليه فنقول الصحيح جواز صوم يوم السبت ولا ينهى عنه. أما كونه يوم عبادة عند اليهود فإن هذا لا يمنعنا منه لعدم وجود دليل يقتضي ذلك، وهذا اختيار أو هذا قول الجمهور. يقول: نتكلم عن الحقيقة، نحن نتكلم عن الحقيقة والمجاز بما يكفي. ما المقصود بالتكليف بالمحال؟ أخي الحبيب، الشريعة قد تأتي بالمحار ولا تأتي بالمحال. انتبه، الشريعة قد تأتي بالمحار ولا تأتي بالمحال. أما المحار فهو ما تتحير فيه العقول. استطيع أحد منكم أن يدرك لي كيفية نعيم الجنة؟ لا. لقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح القدسي: لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر. وكذلك كيفية أسماء الله وصفاته؟ لا. هذا أمر تتحير فيه العقول وتعجز عنه. فالشريعة أتت بما تتحير فيه العقول، فأتت بالمحار ولم تأتي بالمحال، أي بما تحيله العقول. فليس في الشريعة أمر مستحيل لا يمكن وقوعه عقلا، واضح؟ فالتكليف بالمحال إذا كان المقصود به بما علم عقلا أنه لا يمكن تطبيقه، هذا لا تأتي به الشريعة قطعا. هل ينقص العذاب على الكفار إن صلوا في النار إن صلوا أو صاموا؟ نقول: لا، لا ينقص، ولكن يزاد في تعذيبهم بسبب تركها. فليس من العقل أن تأتي لمسلم موحد من أجل أنه ترك لمعة لم يصبها ماء فنقول له يعذب في النار لحديث ويل للأعقاب من النار، فتعذب المسلم الموحد على ترك قطعة من أعضاء الوضوء لم يمسها ماء، ثم تأتي لكافر لم يتوضأ ولم يصلي وتقول هذا لا يعذب لا على الوضوء ولا على الصلاة؟ ليس هذا من باب العدل؟ أتعذب المسلم الموحد على الإخلال بالطهارة ولا تعذب الكافر على الإخلال بالصلاة؟ هل أهل الكتاب اليوم هم أهل الكتاب يجوز نكاح نسائهم؟ نعم، الصحيح ذلك. طيب، عند هذا نقف، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.